سماحة الوالد، الفرقة والخلاف داء دب في صفوف المسلمين عامة وطلبة العلم والجماعات الإسلامية على وجه الخصوص، هل من كلمة بهذا الشأن من سماحتكم إليهم؟ نعم، الواجب الحذر من الفرقة والاختلاف، الواجب دعوة إلى الاجتماع الاستقامة على سنة الكتاب والسنة ولزوم جماعة أهل السنة والجماعة، ولا يجوز التفرق لأن الله ذم ذلك، قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم شيء، قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالواجب على المسلمين الاتحاد والثبات على الحق والاجتماع عليه والإصام بحبل الله كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا هو الواجب على جميع المسلمين، وعلى علمائهم أن يتحدوا وأن يتعاونوا بالبر والتقوى وأن يدعوا إلى ما دل عليه كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، وأن يدرجوا على ما درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هذا هو الواجب على الجميع. فمن سلك مسلك أهل السنة وسار على طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو صاحب سنة وجدير بأن يدعى له بالتوفيق وأن يسلك طريقه، ومن حاد عن ذلك فينبغي أن يوبخ وأن يحذر من الفرقة والاختلاف. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. سماحة الشيخ، أيضا يظهر في بعض الأوقات وخصوصا في مثل هذه الأيام ردود بين طلبة العلم وبين العلماء فيما بينهم، وقد تحمل هذه الردود أحيانا شيء من الحدة وأحيانا تتجنب بعض الأدب الذي ينبغي أن يكون بين طلبة العلم، هل لكم من كلمة في هذا الشأن؟ الاختلاف من قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم، الاختلاف موجود من عهد الصحابة، لكن الواجب العدل والأدب في هذا وأن يبين الحق الذي اختلف فيه الناس، فلم يزل الناس يختلفون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، لكن الواجب على العالم أن يبين الحق بأدلته بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، مثل ما قال مالك رحمه الله ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف لا بد من وقوعه، لكن يجب على أهل العلم الإنصاف والتحري للحق وإيضاح الحق بدليله مع الكلام الطيب والأسلوب الحسن في حق من أخطأ من أهل العلم والبصيرة، لأن كل إنسان قد يخطئ ويغلط، لكن إذا كان من أهل السنة يبين له الخطأ بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، أما أهل البدع فينكر عليهم بدعهم وضلالهم وتورقهم واختلافهم، لكن أهل السنة إذا غلط الواحد منهم الواجب أن يبين له الحق بالأسلوب الحسن بالرفق والحكمة لا بالشدة حتى يقبل الحق وحتى ينصاع للحق. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين.